أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا شك أن هذه السلسلة من المحاضرات التي قام بالإعداد لها وتنسيقها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانه جزاهم الله خيرا، تأتي في لقاءات متعددة مع علمائنا الأجلاء ذلك الجيل الذين نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم وتقديرهم، ذلك الجيل الذين حملوا على أعتاقهم هم هذا الدين والدعوة إليه على بصيرة. لقاؤنا في هذا اليوم مع أحد هؤلاء العلماء، إنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى ورعاه وكتب خطواته وأقال عثراته ورفع درجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، في لقاء مفتوح جله إجابة على الأسئلة. وقبل ذلك كلمة للشيخ حفظه الله تعالى ريثما تجتمع الأسئلة، وأرجو من الإخوة سرعة كتابة الأسئلة لكي يتسنى عرض أكبر قدر ممكن من الأسئلة على فضيلته، فليتفضل مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الوقت الذي سأقضيه معكم سيكون في كلمة مختصرة، ثم بعد ذلك الإجابة على ما يقدم من الأسئلة. فأما الكلمة فهي على قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث فيه بيان أن جماع الدين هو النصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين من توجه إليه النصيحة، فبين أن النصيحة تكون لله، والنصيحة التي تكون لله جل وعلا من العبد هي الصدق مع الله باطنا وظاهرا، فيكون الصدق في الاعتقاد وفي جميع أعمال القلب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلب، وتكون في أقوال اللسان فيشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني أنه يصدق مع الله في قلبه، وبذلك يكون ناصحا لله، ويصدق مع الله في لسانه ويكون بذلك ناصحا لله في لسانه، ويكون صادقا مع الله فيما يقدم عليه من أفعال وما يتركه، وبذلك يكون ناصحا لله جل وعلا في أفعاله، وعلى ذلك تكون العلاقة فيما بين العبد وبين ربه علاقة وثيقة وعلاقة قوية، لأن أسبابها من الأقوال والأفعال والاعتقادات، جميع هذه الأسباب قوية وسالمة مما يناقضها من الكفر، سواء كان هذا الكفر كفر إنكار أو كفر استكبار أو كفر عناد أو كفر نفاق. هذه العلاقة التي بين العبد وبين ربه في قلبه وفي لسانه وفي أعماله تكون خالية مما يناقضها، وبهذا يكون العبد ناصحا لله جل وعلا. الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله. وهذه النصيحة من العبد لله جل وعلا تكون نصيحة ظاهرة وتكون نصيحة باطنة، ومعنى كون هذه النصيحة باطنة هي أن العبد يزاول أعمالا في رؤية من الناس ويقول أقوالا في رؤية من الناس، أما ما في قلبه فلا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، ويعمل أعمالا في حال خفيته من الناس ويقول أقوالا في حال خفيته من الناس، فيكون مراقبا لله جل وعلا سرا وعلانية، أي أنه ينصح لله جل وعلا سواء كان ذلك في رؤية من الناس أو كان ذلك في خفية عن الناس. ولهذا مدح الله جل وعلا الذين يخشونه بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يراقبون الله في سرهم كما يراقبونه في علانيتهم. ولهذا ذم الله الذين يحسنون أوضاعهم في ظاهرهم ولكنهم عندما يستخفون عن الناس تكون لهم أعمال أخرى، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا بخلاف الناس، فإنك إذا استترت عنهم لا يرونك، لأن الأسباب التي يرون بها هي أسباب عادية. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء كان من أقوال اللسان أو من أفعال الجوارح أو مما يكنه الإنسان في قلبه. ولهذا قال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فبهذا يتبين للشخص النصيحة لله جل وعلا. ثم ذكر بعد ذلك النصيحة لكتابه، والنصيحة لكتابه الإيمان به والتصديق به وتلاوته وفهمه والعمل به، امتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بما جاء به من الآداب الشرعية، فلا تحصل مخالفة من الشخص لما أمر الله به، ولا تحصل منه مخالفة لما حرمه الله جل وعلا. فيفعل العبد الواجب ويترك المحرم الذي دل عليه القرآن. وعندما تحصل منه مخالفة لما أمر الله به، تحصل منه مخالفة لما نهى الله عنه، حينئذ تكون النصيحة لكتاب الله جل وعلا مشتملة على خلل بقدر ما حصل من الاختلال في ناحية الامتثال. والقرآن أنزله الله جل وعلا رحمة منه بعباده، ولهذا كانت تلاوته عبادة، وكان الحرف إذا قرأه الشخص يؤجر عليه بعشر حسنات، فإذا قال ألف لام ميم، ألف ولام وميم فيها 30 حسنة. والقرآن يشتمل على 300,000 حرف، و23,000 حرف، و673 حرف، وفي كل حرف منها 10 حسنات. فمن النصيحة لكتاب الله جل وعلا تلاوته، لأنه نور بالليل وهدى بالنهار، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو قرين طيب، قرين في الحياة، لأنه يدلك على مواضع الخير وينبهك على مواضع السوء، وهو قرينك في قبرك، وهو قرينك إذا قمت من القبر للمحشر، هو قرينك، فهو قرين صالح. فحينئذ ينبغي للشخص أن يكون ناصحا لكتاب الله جل وعلا، وذلك بتعلمه وتفهمه وتلاوته والتصديق به والعمل بما فيه والتأدب بآدابه، وبذلك يكون ناصحا لكتاب الله جل وعلا. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق برسالته والتصديق بما صح عنه والعمل بما صح عنه، كل فيما يخصه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني الرسول، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم الطبقة الذين اختارهم الله جل وعلا من بين خلقه في أن يعيشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقوا عنه هذه السنة ويبلغوها للناس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، فهم خير القرون. وكانوا رضي الله عنهم يراقبون ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، وما يحصل عنه من كف عن أمور، كانوا يراقبون ذلك وكانوا ينقلون هذه، نقلت هذه الأمور في سيرته صلى الله عليه وسلم، ونقلوها في سنته صلى الله عليه وسلم. فتعظيم سنته هذا نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النصيحة لأئمة المسلمين، والمقصود بالأئمة هنا هم القادة الذين يكونون، الذين تناط بهم الأعمال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الشخص في قيادة علمية أو في قيادة إدارية أو في قيادة عسكرية أو في قيادة تجارية أو غير ذلك من أنواع القيادات، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص بين أن يكون الشخص رئيسا مباشرا للأعمال، وبين أن يكون نائبا عن شخص آخر، ولا فرق في ذلك بين الوزير وبين المدراء والوكلاء الذين يكونون تحته. فكل شخص وكل إليه عمل من أعمال المسلمين فهو إمام فيه. وهكذا بالنظر للنواحي العلمية من القضاء، وكذلك بالنظر للدعوة، كذلك بالنظر لأئمة المساجد، فكل واحد كل شخص من هؤلاء يكون من أئمة المسلمين، ولكنه إمام في حدود اختصاصه وفي حدود عمله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص في مركز قيادي هو يعتبر إماما في هذا المركز، وذلك في حدود ولايته، وهو مسؤول عن هذه القيادة يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. هذه أسئلة أربعة ما تركت شيئا، هذه الأسئلة ما تركت شيئا. ومن ذلك أيضا ولاية الرجل على أهل بيته، لأنه يعتبر ولي لأمرهم، وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. وبناء على هذا التصور، فالنصيحة لأئمة المسلمين هو أن هؤلاء الذين يكونون في هذه المراكز القيادية ينبغي لمن كان تحت ولايتهم أن ينصح في أداء الأعمال التي أنيطت به، وينبغي لمن فوقهم أن يوجهوهم التوجيه الصحيح، وينبغي منهم هم أن يتوجهوا الاتجاه الصحيح. فحينئذ تتحقق النصيحة بتحقق هذه الأمور، ويكون هذا داخل في التعاون على البر والتقوى الذي دل عليه قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الغش لهؤلاء، أما الغش لهم أو الغش منهم، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثم بعد ذلك ذكر عامة المسلمين، يعني النصح لعامة المسلمين. والنصح لعامة المسلمين هو أن المسلمين ينصحون نصيحة عامة وينصحون نصيحة خاصة. أما النصيحة العامة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعليم وغير ذلك من وجوه النفع للمسلمين، فهذا يكون عاما، هذا يكون عاما. أما النصح الخاص لهؤلاء، فعندما يقع الواحد منهم في أمر من الأمور ويحتاج إلى من يساعده بالقول أو بالفعل بالرأي أو بغير ذلك من وجوه المساعدة، فحينئذ يكون التعامل معه بإزالة هذا الضرر الذي حصل عليه يكون هذا من النصيحة له، ويكون من التعاون على البر والتقوى. وإذا حصل العكس وهو حصول التخاذل فيما بين عامة الناس، قد يكون التخاذل بين الأخ وأخيه، وقد يكون التخاذل بين الجار وجاره، وقد يكون التخاذل بين الرئيس ومرؤوسه إلى غير ذلك، فحينئذ يزول من النصيحة بقدر ما حصل من عدم التعاون. والذي ينبغي على المسلم هو التنبه في الدرجة الأولى إلى خاصة نفسه، لأن حياته محددة من ناحية البقاء. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. جبريل يأتي بهذه الرسالة من الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يخاطب بهذا الخطاب، فكيف بمن دونه من الناس؟ فاحرص على نفسك أن تكون جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع ما يقع في قلبك، احرص على أن تكون جميع هذه الأمور من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا أشكل عليك شيء من الأمور ففي إمكانك أن تسأل، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه كلمة مختصرة أحببت ذكرها قبل الإجابة على الأسئلة، أما الوقت الباقي فسيكون للإجابة على الأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. حقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن يعني نأخذ ما يسمح به وقت الشيخ. هذا يقول: فضيلة الشيخ، إذا وصلت إلى المسجد أثناء الإقامة لصلاة الفجر وذلك لانشغالي بإيقاظ أولادي للصلاة، وأردت أن أجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، فهل الأفضل تأدية السنة الراتبة بعد صلاة الفجر مباشرة، أم الأفضل تأديتها بعد طلوع الشمس؟ الجواب هو أن الشخص ينظر إلى الوقت الذي يكفيه لحضور الصلاة وأداء الراتبة قبل إقامة الصلاة، لأن من خروجه من البيت إلى المسجد هو على أجر، وعندما يدخل المسجد ويجد الإمام قد كبر للصلاة يدخل معه، وبعدما يصلي الإمام بعدما ينتهي من الصلاة فإنه يأتي بركعتي الفجر ولا يؤخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس. نعم. وهذا يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ الجواب: الأدلة التي جاءت دالة على الجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويكون السبب لذلك هو السفر، والسفر يكون مشروعا ما يكون محرما، وكذلك بالنظر للمرض يكون الشخص مريضا فيجمع، وكذلك عندما يحصل مطر يكون مسوغا، يكون المطر كثير إلى درجة أن يكون صالحا لسببية الترخص في الجمع بين الظهر مثلا وبين العصر، أو بين المغرب وبين العشاء. وإذا كان الشخص في سفر، فإنه يجمع الظهر ويجمع العصر، لأن المسافر ليس عليه جمعة، وهكذا بالنظر للمريض ليس عليه جمعة، لكن عندما يعرض للإنسان ويصلي الجمعة مع الإمام، يحضر صلاة الجمعة ثم ينتهي من صلاة الجمعة، فإنه يؤخر صلاة العصر ويصليها في وقتها، سواء كان مقيما في البلد أو كان مسافرا. وأقصد في البلد ليست بلده الأصلية، وإنما هي البلد التي أقام فيها لعارض وهو مسافر. نعم. وهذا يقول شيخنا الفاضل: أفيدكم بأن بنتي في حضانة مطلقتي وعمرها 3 سنوات، ولكن بيت أهل المطلقة بعيد كل البعد عن الالتزام ومليء بالمنكرات والمجاهرة بها بعكس بيتي تماما، فما هو الأولى بحضانة ابنتي وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: الأصل في حضانة الطفل حتى يبلغ 7 سنوات أن تكون هذه الحضانة لأمه، وإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها. وإذا حصل موجب شرعي لنقل الحضانة من الأم أو من الجدة إلى الأب فهذا أمر آخر، ولكن هذا يحتاج إلى نظر الحاكم الشرعي، يعني يحتاج إلى نظر القاضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما واجبي تجاه والدي الذي يترك بعض الصلوات عن الجماعة ويصليها في البيت، وهل يأتم بترك صلاة الجماعة مع أنه يصليها في البيت؟ الجواب: بالنسبة لوضع والدك، إذا كان عنده عذر يسوغ له أن يصلي في البيت بحيث أنه لا يكون قادرا من الناحية الصحية على حضور صلاة الجماعة، فيكون معذورا بهذا الشيء، ولا يحتاج إلى نصح منك، لأن السبب الذي بنى عليه في صلاته في البيت هو سبب شرعي، وهو عجزه عن حضور الجماعة. أما إذا كان قادرا على حضور الجماعة فلا يجوز له أن يصلي في بيته. أما بالنسبة لك أنت فإنك تنصحه بقدر استطاعته، لأن هذا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، والذين يغيرون باليد هم أهل السلطة، والذين يغيرون باللسان هم أهل العلم. يعني من كان عنده علم في المنكر، وعندما يكون عاجزا عن التغيير باليد ويكون عاجزا عن التغيير باللسان لمانع من الموانع، فحينئذ يغير بقلبه، وذلك بأن يكره هذا الشخص الذي اقترف هذه المعصية. نعم. وهذا يقول: ما الذي يجب على المعتد تركه أثناء العدة؟ ما إيش؟ ما الذي يجب على المعتد تركه أثناء العدة؟ إيش تسوي؟ ما الذي يجب على المعتد أن تتركه أثناء العدة؟ الجواب: إذا كانت المعتدة مثلا معتدة وفاة فإنها تتجنب لباس الزينة، تتجنب لباس الزينة ولا تخرج من البيت إلا إذا دعت الضرورة لذلك. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما هو، يقول: هل الأكل من كبد الإبل وشرب الأكل من كبد الإبل وشرب مرقها ينقض الوضوء؟ الجواب هو أن الكبد، شرب المرق وما إلى ذلك، هذا فيه خلاف، لأنه لا ينطبق عليه اسم اللحم، فالذين لا يوجبون الوضوء يقولون إنه لا ينطبق عليه اسم اللحم، والذين يوجبون الوضوء يقولون إن هذا داخل في عموم الأمر بالوضوء من لحم الجزور، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالنظر إلى أن اللحم هو الغالب. ومن القواعد الشرعية أن الإنسان إذا عرض عليه أمر من الأمور ودار بين كون فعله فيه براءة للذمة وخروج من الخلاف، وبين تركه يخشى أن يكون في تركه مثلا إثم، فحينئذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما هو موقف الرجل العامي من اختلاف عالمين جليلين مجتهدين؟ العامي ما عنده علم ويريد أن يكون حكما في مسألة علمية اختلف فيها عالمان مثلا، فهذا السائل بإمكانه أن يضع سؤالا مرة ثانية ويضرب مثالا لهذا السؤال، وذلك من أجل أن يكون الجواب على صورة محددة، لأن المختلفين درجاتهم متفاوتة، والمسائل العلمية درجاتها متفاوتة، وإدراك مقاصدهم من الناس الآخرين هذا أيضا يكون متفاوتا، فحينئذ يصعب أن يجاب هذا الشخص على هذا السؤال على صفة هذا السؤال، ولكن بإمكانه أن يوضح السؤال مرة واحدة ثانية بالمثال. نعم. وهذا يقول: شخص استدان مني مبلغا من المال قبل سنوات ولم يستطع سداده حتى الآن وهو مستحق للزكاة، فهل أعفو عن هذا المبلغ باعتبار أنه زكاة للسنة المالية الحالية أفيدون مأجوري؟ هذا سؤال اقتصادي، لأن هذا السائل يريد أن يستخدم هذا المال المعجوز عن الوفاء به، يريد أن يجعله وقاية لماله فيحفظ الزكاة ويجعل الزكاة التي عنده كأنه أوفى، كأنها صارت مقابلة لهذا المال الميؤوس منه، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، والله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان هذا الشخص لا يستطيع السداد فأنت بالخيار إما أن تحتسب الأجر وتعفو عنه، وإما أن تمهله حتى ييسر الله أمره. أما أنك تجعل هذا المال الميؤوس منه زكاة عن مالك فهذا لا يجوز. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، كان يوم من الأيام علي جنابة ولكنني تشاغلت عن الاغتسال ببعض الأعمال حتى نسيت أمر الجنابة ولم أتذكر إلا بعد 3 أيام، فما حكم الصلوات التي صليتها؟ فهل أعيدها جميعا وكيف ذلك؟ وهل علي كفارة في ذلك؟ والله يحفظكم ويرعاك. الجواب: أولا، أنه لا إثم عليك في الصلوات التي صليتها وأنت على جنابة ولم تكن على ذكر منها، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ثانيا، أن من قواعد الشريعة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. القاعدة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وهذا السؤال الذي سأل عنه هذا الشخص هو من الأمور المعدومة التي ينبغي إيجادها، هو من الأمور المعدومة التي ينبغي إيجادها. وبناء على هذا فإن جميع الصلوات التي صلاها وهو متلبس بالجنابة كلها ليست بصحيحة، وعليه أن يقضيها حسب قدرته واستطاعته. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان بمشاهدة المباريات الرياضية عبر التلفاز وغيرها، مع أن اللاعبين يكشفون عوراتهم، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: هو أن جميع جوارح الشخص مثل القدم ومثل اليد وجميع الجوارح، وكذلك الحواس مثل السمع ومثل البصر ومثل الشم ومثل الذوق ومثل اللمس، هذه أمانة مع الإنسان، وكل حاسة من الحواس وكل جارحة من الجوارح لها وظائف مشروعة، ويكون وفيه وظائف ممنوع الشخص أن يوظف هذه الجوارح أو هذه الحواس بها، وهو المسؤول، لأنه راع على جسمه، وجميع الجوارح وجميع الحواس هي رعية للشخص، فلا يجوز له أن يستعمل هذه الجوارح وهذه الحواس فيما حرم الله جل وعلا. فاللسان مثلا جارحة من جهة، وحاسة للذوق من جهة ثانية، والبصر يعتبر من جارحة من جهة وحاسة للبصر، وهكذا السمع. فالشخص عندما يسلط بصره على النظر إلى ما حرم الله جل وعلا من مشاهدة يكون بذلك آثم. ولهذا شرع الله جل وعلا الحجاب للنساء، وحرم على الرجال النظر إليهن، وعفى عن نظر الفجاءة، يعني الذي يصدر من الرجل بدون قصد واختيار منه. فإذا كان الشخص مكشوف العورة أو كان العمل الذي يعمل فيه مفسدة، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد ذلك، لأن تسليطه لبصره على هذه الأمور معصية لله جل وعلا، مثل ما يسلط لسانه على الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا امرؤ قد ابتلاني الله عز وجل بخروج الهواء من الدبر المتكرر، فما حكم صلاتي وما حكم إمامتي لغيري إذا كانت هذه حالتي، وجزاكم الله خيرا. إذا كان يخرج منك في أثناء الصلاة فمن ناحية كونك إمام لا تكن إمام ولا بفرد واحد، أما من ناحيتك أنت فأنت تجتهد لنفسك وتصلي صلاة لا يخرج فيها شيء من الدبر ناقض للوضوء. نعم. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تبدي ذراعيها في مجتمع النساء؟ الجواب: إذا كانت المرأة مع النساء فلا مانع من ذلك. نعم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، إني رجل لدي مشكلة كبيرة، وهي إني إذا أردت الصلاة توضأت مرتين أو أكثر، ثم إذا صليت أعدت الصلاة ثانية وثالثة، وذلك لأني أسمع أصواتا ولكن لا أميزها، هل هي خرجت من الدبر أم هي أصوات حول الدبر أم من البطن؟ وأنا على هذه الحال منذ مدة طويلة، فأرجو من فضيلتكم حل مشكلتي وجزاكم الله خيرا. الجواب: هذا من الوساوس، تعرض للإنسان يتسلط عليه الشيطان ويخيل له صورا في فكره ويسمعه أصواتا كاذبة، فالصور التي يضعها في فكره غير صحيحة والأصوات التي يسمعها ليست بصحيحة. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه لأنه يكون في الصلاة ويسمع حركات في بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم، يعني أرشده إلى أنه لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الشخص لا يلتفت إلى هذه الأمور التي تعرض له، بل يتوضأ مرة واحدة ويصلي صلاة واحدة، لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة، لأن حالة السائل كما وصفه هذه حالة وسواس وليست من حالات الشك، لأن الفرق بين الوسواس والشك هو أن الوسواس يكثر وقوعه، أما الشك فإنه قليل الوقوع. نعم. وهذا يقول: شيخنا الفاضل، نلاحظ كثيرا من الأشخاص يظهر عليهم الاستقامة في الدين والحرص على الخير، ثم يطول عليه الأمد فيقسو قلبه وينتكس ويرجع عما كان عليه، فهل من كلمة توجهون بها وجزاكم الله خيرا؟ الصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كلاما معنا يقول: إذا جلسنا عندك ترق قلوبنا، وإذا ذهبنا إلى أهلنا عافسنا النساء وعملنا يذكرون أعمالهم في البيوت. قال: لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها. والإنسان بشر، عليه أن يعمل الأسباب، عليه أن يعمل الأسباب وأن يداوم على فعل الأسباب، لأن سلطان الشيطان يقوى على الإنسان أو يدخل على الإنسان من طريقين، وإذا دخل قوي سلطانه عليه، أما الأول فهو ترك شيء من الواجبات، فكلما ترك الشخص واجب من الواجبات صار مدخلا للشيطان عليه وصارت قوة للشيطان عليه، وكلما فعل معصية شيئا من المحرمات صار ذلك مدخلا للشيطان عليه. وإذا وجد الشيطان مدخلا على الإنسان فإنه لا يألو جهدا في ضره، والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس يعني إذا وجد مدخل على قلب المكلف أكثر الوساوس. والخناس عندما يذكر العبد ربه يحرص على تجنب المعصية، يحرص على فعل الطاعة، يضعف سلطان الشيطان. فقلة المعاصي وكثرة الطاعات تساعد الإنسان على الشيطان، وقلة الطاعات وكثرة المعاصي تساعد الشيطان على الإنسان. وعلى هذا ينبغي أن يتنبه الشخص إلى أنه إذا أكثر الطاعات وترك المعاصي كان من أولياء الله، وإذا عكس ترك الواجبات فعلى المعاصي صار من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكون الإنسان وليا من أولياء الله جل وعلا هذا هو المتعين عليه، بدلا من أن يكون وليا من أولياء الشيطان. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم صيام يوم الاثنين تطوعا والمداومة عليه فقط وعدم صيام يوم الخميس وجزاكم الله خيرا؟ الإنسان على حسب ظروفه وعلى حسب استطاعته، إن صام يوم الاثنين أو صام يوم الخميس أو صام ثلاثة أيام من أيام الشهر، من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو صام يوما من أيام الشهر، فله أجره على قدر نيته وعمله. وإذا صام يوم الاثنين لا يلزم من ذلك أن يصوم يوم الخميس. نعم. وهذا تكملة للسؤال الذي تفضل الشيخ بذكره، يقول هذا السائل: مثلا في مسألة وقوع الطلاق زمن الحيض أو وقوع الطلاق ثلاثا، في هل هو طلاق بائن أو طلقة واحدة وغير ذلك من المسائل؟ هذه مسائل يكثر وقوعها من الناس، وعندما تقع للشخص بإمكانه، لأن هذا سؤال عام، بإمكانه أن يرجع إلى الجهة المسؤولة عن الفتوى ويستفصل منه الاستفصال اللازم من ناحية الصورة الواقعة، وبعد ذلك يفتى. نعم. وهذا يقول: مما يخفى على فضيلتكم أن أكثر المطاعم مما لا يخفى على فضيلتكم أن أكثر المطاعم تستعمل الدجاج المستورد المذبوح خارج هذه البلاد، فما رأي فضيلتكم في ذلك من حيث الحل والحرم؟ الجواب أن الأشياء التي تستورد الحكومة جزاها الله خيرا حريصة على أن ما يتداول في الأسواق، وبخاصة هذه الأمور التي تؤكل، هي تحرص على أنه ما يأتي شيء إلا وهو مذبوح على الطريقة الشرعية. لكن عندما يكون عند الواحد شيء من الشبهة من الشك، أو يتطور عنده ويكون وسواس، مثل واحد ما يأكل التفاح في الحج لأنه يقول إن فيه رائحة طيب، يقول إن التفاح فيه رائحة طيب وأنا محرم ولا يأكل التفاح، يعني يكون هذا من باب الوسواس. فإذا وصل إلى هذه الدرجة بإمكانه إنه يشتري لحما، يعني يشتري مثلا كبش ويذبحه في بيته ويأكل من لحمه. نعم. وهذا يقول: هل ينفع إيمان بالله عز وجل وبما شرع دون أن يعمل الإنسان أي عمل؟ الجواب: إذا أتى الشخص بعامل في البيت اتفق هو وياه ووقع عقدا وجلس في البيت وقال والله أنا من مشتغل، ويوم جاء آخر النهار قال من فضلك أعطني الإجرة أنا حضرت في البيت، قال له طيب كيف أعطيك الإجرة وأنت ما عملت؟ قال لا أنا وقعت أنا وياك العقد وحضرت في البيت. فهل توقيع العقد والحضور في البيت يكون مسوغا لأخذه الأجرة مع أنه ما أدى عملا أصلا؟ فصاحب هذا السؤال مثل هذا، يقول أنا مؤمن بالله لكن لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج، ما أعمل لله حسنة من الحسنات. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل لا بد من مقارنته للتصديق، والتصديق لا بد من مقارنة العمل له، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يصلون مع الرسول ويصومون ويزكون، ولكن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يعملون ولا صدقوا بقلوبهم. وهكذا بالنظر إلى عم الرسول مصدق في قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. مصدق بقلبه، إبليس مصدق بقلبه وجحدوا بها واستيقن، فرعون مصدق بقلبه، لكن ما نفع هذا التصديق. فلا ينبغي للشخص أن يغتر بهذا الكلام. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نسمع كثيرا هذه العبارة شهيد الوطن أو شهيد الواجب، فهل هذه العبارة صحيحة؟ هذا الكلام، تفسير هذا الكلام ينبني على معرفة الأشخاص الذين يوجه إليهم هذا الكلام، حقيقتهم من ناحية دينهم، وكذلك من جهة العمل الذي يقومون به، فقد يكون مدافعا عن وطنه، يكون مدافعا عن دينه، فلا يصح أن يعطى حكم عام على مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل جارية على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأمور بمقاصدها. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فترك هذه الأمور الثلاثة الأولى لاقترانها بقصد غير مشروع، وبين أن العمل المقبول عند الله هو المقرون بالقصد المشروع، لأن العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله يفتقر إلى أمرين: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص من عمل القلب، والمتابعة يكون موافقا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: علي ديون كثيرة متفرقة لعدة أشخاص منذ 25 سنة تقريبا وحتى عام 1416، وهي قروض حسنة وقيمة بضائع، والأشخاص بعضهم لا أعرف مكانه الآن، ولا أين ذهب وراتبي محدود، فهل التوبة والدعاء لا يستجاب حتى أقضي الدين؟ وهل أنا آثم لا يقبل لي عمل ولا دعاء؟ وهل أتصدق على نيتهم بمبالغهم؟ جزاكم الله خيرا، أفيدونا في ذلك. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا وأمرك وأمر السامعين في الدنيا والآخرة. ثانيا أنك إذا كنت عاجزا عن هذه الديون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبقى في ذمتك، ومتى استطعت وفاءها ووجدت صاحب الدين فإنك تسلمه له، ومتى وجدت الدين ولم تتمكن من الحصول على صاحبه فإنك تتصدق بهذا الدين على نية صاحبه. أما أنك تتوب وتكون التوبة مسقطة لهذه الحقوق، فالتوبة لا تسقط حقوق الخلق، وإنما تسقط حق الله جل وعلا من ناحية عدم الإثم، تسقط حق الله جل وعلا من جهة الإثم، وكذلك ما لا يمكن تداركه. أما أنها تسقط حقوق الخلق فهي لا تسقط حقوق الخلق. نعم. الحمد لله. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل ورد في فضل الحجامة حديث صحيح؟ وما هو أنسب وقت لها؟ لا، السؤال هذا يترك. هذا يقول، من المعلوم أن قبيل الظهر بقليل وقت نهي، فما حد هذا الوقت بالساعة تقريبا؟ الجواب هو أن الوقت ليكون منهي عنه هو في حدود 20 دقيقة قبل أذان الظهر، 20 أو 17 دقيقة. نعم. وهذا يقول، يتردد في هذه الأيام زواج المسيار، فما حكم هذا العمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا في الحقيقة ما عندي تصور كامل لهذا الزواج، لكنني أسمع بعض الكلام عنه وأذكره لكم الآن. من الشروط التي يشترطها بعض الأشخاص أن المرأة ليس لها سكنة وليس لها نفقة وليس لها كسوة وليس لها قسم وليس لها ميراث، فكيف هذا يكون زواج؟ إذا جاءك شخص يخطب منك ابنتك ويقول: أشترط عليك أنه ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا قسم وليس لها ميراث، توافق على هذا التزويج؟ فأنا أسمع هذا الكلام من بعض الأشخاص يقولون أن هذه شروط تشترط عند عقد الزواج. أما مسألة الحكم فهذا متروك، يعني الحكم العام هذا متروك لجهة الاختصاصية التي تصدر حكما عاما في ذلك. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد طلب العلم، فما نصيحتكم لي ولأمثالي في طلب العلم؟ وأريد أن تدلنا على الكتب الجيدة حتى نأخذ العلم على الوجه الصحيح، وجزاكم الله خير. الحكومة جزاها الله خير أسست مدارس ابتدائية بنين وبنات، ومدارس متوسطة وثانوية بنين وبنات، ومعاهد معلمين ومعلمات، وكليات معلمين وكليات معلمات، وكليات على يعني كليات في الجامعات في تخصصات مختلفة، فما على الإنسان إلا أنه ينتظم في هذا السلك الذي يناسبه، فيبدأ مثلا من الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم بعد ذلك الجامعة ثم بعد ذلك الدراسات العليا. لكن في بعض الناس، في واحد يدعو ربه، في واحد يدعو ربه ويقول رب ارزقني وعجل لي الرزق، فبعض الشباب يريد أن يكون عالم في خلال شهر أو شهرين أو سنة، وبعض العلماء السابقين يقول أعطِ العلم كلك يعطيك بعضه، أعطِ العلم كلك يعطيك بعضه، والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينتظم الشخص في مراحل هذه الدراسة، مدارس تحفيظ القرآن إذا كانت تناسب له، المعاهد العلمية إذا كانت تناسب له، وهكذا الأساتذة موجودون والمقررات موجودة وأماكن الدراسة موجودة وأوقات الدراسة معلومة، فما على الشخص إلا أن يسجل اسمه في الجهة المناسبة له ويستمر. إذا أراد أن يتزود علما زائدا عن هذه الدراسة ففي إمكانه أنه يرتبط له بشخص من أهل العلم ويستشيره استشارة تدريجية بالنظر إلى الكتب التي تصلح له على حسب الترتيب التصاعدي، يعني يبدأ من أصغر كتاب في فن من الفنون وهكذا يترقى، وهكذا سائر الفنون الأخرى. وبإمكان هذا السائل بعدما نصلي وننتهي بإمكانه أن يتصل بي وأفهمه بما يلزم. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هذا رجل يقول رجل اشترى قطعة أرض منذ 15 عاما ثم عرضها للبيع ولم يعجبه ما عرض فيها إلى هذه السنة ثم باعها، فهل على ما مضى من السنين زكاة وكيف يكون ذلك؟ الجواب إذا كان اشتراها من أجل بيعها ومضت عليها هذه المدة فالواجب عليه أن يزكيها عن كل سنة بما تساويه في نهاية كل سنة من السنوات الماضية، وبإمكانه أن يجتهد في ذلك ويحتاط. أما إذا كانت هذه الأرض مشتراة للسكنة ولكنه تغير رأيه وعرضها للبيع، فمن بدء نية عرضها للبيع يبدأ الحول، وهو أعلم بالمدة التي مضت عليها، فإذا تم لها سنة من بدء النية وجبت فيها الزكاة. نعم. وهذا يقول هل تعطى الزكاة لأشخاص موثوقين لتوصيلها لمن يستحقها، أم أنه لا بد من أن نسلمها بأيدينا مع عدم تأكدنا من أنهم مستحقين لها؟ الجواب الشخص عندما يكون عنده حق يريد أن يتخلص منه إذا باشره بنفسه وتأكد بنفسه لا شك أنه يكون مأجورا على هذا العمل من جهة، ويكون فيه اطمئنان لنفسه من جهة وبراءة لذمته من جهة أخرى. لكن عندما يكون الشخص يفضل الراحة وعدم التعب ويقول يعطيها مثلا بعضها الجمعيات، ويقول هذه جمعيات خيرية الحمد لله توزعها، لا يدري من تكون في يده ولا يدري من الذي سيوزعها ولا يدري من تقع في يده من جهة كونه مستحقا أو غير مستحق، فكونه يتولاها بنفسه ويتأكد، والأقربون أحق بالمعروف، يتفقد الأقربين من أقاربه الذين لا يرثهم ولا يرثونه، ويتأكد من جيرانه الذين يسكنون بقربه، ويتأكد من الناس الذين لهم له بهم سابق معرفة، يتأكد ويعطيهم إذا كان إن الشخص مثلا عليه دين، إذا كان إن الشخص عاجز عن أجار بيت، عاجز عن النفقة، عاجز عن الكسوة إلى غير ذلك، ولا يكون العطاء 200 ريال، 300 ريال، 400 ريال، لا، يعطي كثير. نعم، لأن بعض الناس يوزع يكثر من الأشخاص ويقلل من المبلغ. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ابتليت بالنظر إلى النساء لما يوجد من فتن النساء في هذه الأزمنة، ما هي نصيحتكم لي ولغيري ممن ابتلي بهذا الداء، وما هو العلاج لهذا المرض، علما أنني أندم على فعل هذا الشيء، وأريد منك أن تدعو الله لي. أولا إنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الشاب إذا كان يستطيع الزواج يتزوج، وإذا كان لا يستطيع فعليه بالصوم، فإن الصوم يكسر شهوته. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتجنب جميع المواطن التي يكون فيها نساء. أنا شاهدت، ومع الأسف، مع الأسف لما رأيته، شاهدت أشخاصا يتحينون خروج النساء من المدارس، وشاهدت أشخاصا يتحينون دخول النساء في المدارس، يتردد ويكون يعني منظم لباسه، يتردد على مدخل المدرسة ذاهب جاي، وبعضهم يكون واقف. هذا هو الذي عرض نفسه للفتنة، فيتجنب جميع المواطن التي يكون فيها نساء. وكذلك الأسواق، بعض المحلات يكثر فيها النساء، ويجي شباب من أجل أن يشاهدوا النساء. فالمقصود هو أن الشخص يتزوج إن أمكن، وإن لم يمكن فعليه بالصوم، وكذلك يتجنب جميع المواطن التي يكون فيها نساء. نعم. هذا يقول: دخلت المسجد لصلاة الفجر، فوجدت الإمام يصلي، وأردت الدخول معه في الصلاة، ولكن لم يوجد لي مكان في الصف لأنه مكتمل، فانتظرت لكي يأتي شخص آخر لأصلي معه في الصف الثاني، فلم يأتي أحد، فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي لوحدي خلف الصف، وجزاكم الله خيرا؟ إذا دخل شخص والصف مكتمل، ففي إمكانه أن يدخل ويصف عن يمين الإمام، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يجذب شخصا من المأمومين الذين خلف الإمام، يجذب شخصا ويكبر معه. أما صلاته منفردا خلف الصف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ف فلا يصلي خلف الصف وحده. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده؟ الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده فيه محبة العبد لله، وفيه محبة الله للعبد، فليس الشأن أن تحب الله أنت، ولكن الشأن أن يحبك الله جل وعلا. والله جل وعلا يحبك إذا أخذت بالأسباب التي شرعها وهي موصلة إلى محبته لك. فطاعة الله فيما أمر واجتناب ما حرمه مع حصول حسن القصد، يعني أنك امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي طاعة لله جل وعلا وامتثالا له وابتغاء مرضاته. لكن عندما ينعكس الأمر تعصي الله بترك واجب من الواجبات، تعصي الله بفعل محرم، إذا عصيت الله نكتت في قلبك نكتة سوداء. وهكذا كلما حصلت معصية حصلت نكتة حتى يسود القلب ويكون الشخص بعيدا عن الله وقريبا من الشيطان الرجيم. الأسباب التي تعينك على محبة الله هي طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه جملة وتفصيلا. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب يحمل هم الدعوة لله عز وجل والنصيحة لله عز وجل والحمد لله، ولي بعض النشاطات الدعوية ولله الحمد والمنة، لكن للأسف الشديد عندي بعض التقصيرات، ولو علم الناس ماذا أفعل من بعض الأمور مثل التهاون عند سماع الأغاني، ولكني لا أسمعها لرغبة فيها، ولكن عندما أجلس عند الأهل لا أستطيع أن أقول لهم أغلق التلفزيون، وأنا أخاف من الوحدة بأن توصلني إلى أمور لا ترضي الله عز وجل، فلذلك أحاول الجلوس مع الأهل وغيرهم مع أن عندهم بعض المنكرات، فهل يجوز لي أن أمارس الدعوة إلى الله عز وجل وأنا على هذه الحال؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فأنت اتق الله من جهة القيام بالدعوة، واتق الله فيما يتعلق بعلاقتك بأسرتك، وبإمكانك أن تنصحهم وتوجههم إلى استعمال الأشرطة التي فيها نفع لهم، مثل أشرطة القرآن وأشرطة المحاضرات والفتاوى والنصائح. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ماذا يعمل الشاب الملتزم بدين الله عز وجل مع أقربائه إذا كان عندهم بعض المنكرات مثل الدش وغيرها؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا كان على بصيرة من دينه ورأى أحدا من الناس وقع في منكر، فإنه يحاول إزالة هذا المنكر، ولكن يكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولا يكون فظا ولا يكون غليظا، يكون حكيما فيما يأمر به وحكيما فيما ينهى عنه، ويكون عالما فيما يأمر به ويكون عالما فيما ينهى عنه. فلا بد من وجود هذه الأمور، لأن الشخص عندما يكون مريدا لتغيير المنكر يستعمل وسيلة هي الغلظة، فينشأ عن استعمال هذه الغلظة منكرا أعظم من المنكر الذي يريد أن يغيره. وبناء على هذا، ففي إمكان هذا الشخص أن ينصح كل شخص يراه على منكر في حدود استطاعته، وهو لا يكلف إلا بما يستطيع. وعندما تتعارض عنده مصلحة ومفسدة ينظر إلى المصلحة هل هي الراجحة، فإذا كانت هي الراجحة أخذ بها، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة ولكن فيه جانب مصلحة لكنها قليلة، فإنه يتجنب هذا الأمر لوجود مفسدة كبيرة. لأن الله تعالى قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالمنافع مصالح ولكنها قليلة جدا بجانب المفاسد المترتبة على شربه، ولهذا حرمه الله جل وعلا. وهكذا عندما تتعارض الأمور عند طالب العلم فينبغي أن يعمل موازنة بينها، فقد يتعارض عنده مصلحتان ولا بد من تفويت إحداهما، فلا مانع من تفويت أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما. وقد يتعارض عنده مفسدتان ولكن لا بد من ارتكاب إحداهما، فحينئذ ينظر في أخف المفسدتين يرتكبها، وذلك من أجل دفع أعلى المفسدتين. وقد تتعارض عنده المصلحة والمفسدة، فإذا ترجح جانب المصلحة أخذ به، وإذا ترجح جانب المفسدة تجنب الأمر، وإذا تساوت عنده المصلحة والمفسدة في ذهنه حسب اجتهاده، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا خاص فيما إذا تساوت المصالح والمفاسد في ذهن الشخص، ويكون مدركا للمصالح وللمفاسد. نعم. وقبل أن نختم هذا اللقاء، هناك إعلان. هذا إعلان أيها الإخوة، أحب أن أذكر الإخوة بأن اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سيكون مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان في هذا المسجد إن شاء الله، وذلك في يوم الأحد القادم 27 بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وبقي سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يتوضأ من أكل لحم الجزور؟ لا، هذا ما يصير إمام أصلا، ما في حاجة إلى الصلاة خلفه، هذا ما يكون إماما. إذا كان شخص بهذه المثابة هذا يبلغ عنه ويصرف عن الإمامة ويتولى الإمامة شخص يكون صالحا لها، لأن لا يجوز، لأن أكل لحم الجزور هذا من نواقض الوضوء، فلا يجوز أن يكون إماما بهذه الصفة. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ألم بمرض في رمضان عبارة عن التهاب في مقدمة اللسان أحوجني لاستعمال مرهم وقطرة على هذا الموضع في نهاية رمضان، وكان بإمكاني لفظ ما يختلط من هذا العلاج مع اللعاب حتى لا يذهب إلى جوفي، ولكنني لم أفعل لأن هذا يشق علي، فهل علي قضاء الأيام التي استعملت فيها هذا العلاج وجزاكم الله خيرا؟ الجواب أنك تقضي هذه الأيام من باب الاحتياط، لا يجوز لك أن تتركها، وذلك من أجل براءة ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم، رفع الله درجاتكم وقال عثراتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-1298.